بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب الصلح. الصلح معاقدة بين متخاصمين للصلح بينهم، وقد دل على الصلح الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله سبحانه: فأصلحوا بين أخويكم، ومن السنة أشار النبي عليه الصلاة والسلام لغرماء أبي أن ضعوا الشطر من أموالكم، أن ضعوا الشطر من دينكم. وقد أجمع العلماء عليه في الجملة. والصلح يكون في الحروب، ويكون بين الزوجين، ويكون في الجنايات، ويكون أيضا في المال، وهو المقصود من عقد هذا الباب. فقول المصنف رحمه الله: باب الصلح، أي أحكام الصلح بين المتع، أي أحكام الصلح في المال. والمال إما أن يكون دينا كألف ريال مثلا، أو عينا كسيارة أو قلم ونحو ذلك. والصلح ينقسم، والصلح في الأموال ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون صلحا على إقرار، والمراد به أن المدين يقر بالدين أو بالعين كما سيأتي. والقسم الثاني أن يكون صلحا على إنكار، أي ينكر الطرف الآخر الدين أو العين. وأشار المصنف رحمه الله إلى القسم الأول، وهو الصلح على إقرار، بقوله: إن أقر، أي المدين له، أي بصاحب، أي لصاحب المال، فإقرار هذا لا يخلو إما أن يكون بدين. قال: فأسقط، أي فأسقط المقر له بالدين كله أو بعضه، صح، أي صح هذا الإقرار بالإسقاط، أي صح هذا الإسقاط، أي صح هذا الإسقاط للدين. مثال ذلك: لو أن شخصا يطالب آخر بألف ريال، فقال المدين: نعم أنا أقر لك بالألف ريال، فقال الدائن: أسقطت عنك الألف ريال، يصح هذا الإقرار؟ أو قال: أسقطت عنك نصف الألف، فأعطيني 500 ريال، يصح هذا الإقرار؟ وقال المصنف رحمه الله عن النوع الثاني: أو عين، وهي متعلقة بقوله: أو وهب البعض، أي وهب بعض العين وترك الباقي، صح. مثل: لو أن زميلك أخذ منك 5 أقلام قرضا، فقلت له: أنا وهبت لك 2 قلم وأعطني 3، قال رحمه الله: صح، أي صح هذا اللفظ من المقر بالهبة في العين. والمصنف رحمه الله، وكلام المصنف رحمه الله فيه لف ونشر، في الكلام على الترتيب الذي ذكرناه لكم سابقا، فقوله إذا أقر بدين فأسقط الدين أو وهب أو وهبه أو عين أو عين متعلق به أو وهبه البعض وترك الباقي في ذمة المقر صح. وعلى قول المصنف رحمه الله الصلح في الدين بلفظ الصلح أو في العين بلفظ الصلح لا يصح، لأنه يطالب بماله وليس فيه نزاع، فكيف يصالح ماله بماله؟ فكأنه يقول له على قول المصنف أعطني هل في ذمتك 5 أقلام؟ فيقول نعم أقر بها، فكأنه يقول مالي وهو 5 أصالحك بالمال الذي أعطيتك إياه، أعطني منه 3. فعند المصنف أنه صلح لكن لا يكون بلفظ الصلح لما ذكر، وإنما يكون بلفظ الإسقاط في الديون أو بلفظ الهبة أو الإبراء في الأعيان. والقول الثاني أنه يصح بأي لفظ يبين معنى الصلح، سواء الإبراء أو الإسقاط أو الهبة أو الهدية أو المسامحة وهكذا، وهو القول الراجح، لأن العبرة بالمعاني في المعاملات لا بالألفاظ، لأن العبرة بالمعاني في العقود لا بالألفاظ. ثم استثنى المصنف رحمه الله بأن الإقرار بالدين أو العين إذا أسقط أو وهب يصح بشرط، قال إن لم يكن شرط، أي إن لم يكن المقر شرط أن يسقط بعض ماله، مثل لو قال أنا أقر بال1000 ريال التي عندي لك وأقر لك بشرط أن تسقط عني من 300 ريال، لا يصح هذا الشرط لأن فيه أخذ مال المقر له بغير حق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حل حراما أو حرم حلالا. ومثل لو قال هل عندك 6 جوالات الخاصة بي؟ فيقول نعم لكن أقر بها إذا أسقطت عني منها 2 جوالات، هذا لا يصح. وهكذا. ولما بين رحمه الله اللفظ الذي يكون به الصلح، بين بعد ذلك من الذي لا يصح أن يجرى معه معاقدة الصلح، فقال ولا يصح أي الصلح إلا من جائز التصرف، وهو الحر الرشيد. فلو كان مجنونا وجر المعاقدة لا يصح، قال ولا يصح إلا ولا يصح ممن لا يصح تبرعه وهو جائز التصرف. فإذا كان لا يصح تبرعه كالمجنون والمحجور عليه لا يصح إقراره بالصلح، وكذلك لا يصح أن يسقط شيئا من الصلح. ثم بين بعد ذلك إذا كان الصلح فيه إسقاط وتأجيل للسداد، فقال وإن وضع أي المقر له، أي أسقط المقر له بعض الحال أي جزءا من الدين الحال، وأجل الباقي وأجل باقي، صح الإسقاط أي صح إسقاط الدين الحال فقط ولم يصح التأجيل، لأن العقود عند المصنف رحمه الله لا يصح فيها التأجيل كالقرض، فمتى طالب به يؤديه. مثال ذلك، لو أن شخصا أقرض آخر 10,000 ريال وقال المدين أنا أقر لك 10,000 ريال، فقال الدائن أسقطت عنك 3,000 ريال و8,000 ريال ادفعها لي مؤجلة بعد 3 أشهر، على قول المصنف رحمه الله يصح إسقاط 3,000 ريال فقط، وأما تأجيل الدفع إلى 6 أشهر لا يصح، بل يجب أن يدفع حالا لأن التأجيل لا يصح عند الحنابلة، وذهب الجمهور إلى صحة التأجيل أيضا لقول الله سبحانه أوفوا بالعقود، والشرط عقد، فتعاقد على التأجيل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم، وإلى هذا القول، واختار هذا القول ابن القيم رحمه الله وهو الراجح. نعم الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين.